لا تزده إلا إيمانا وتسليما. فيقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين ذكروا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيقول جل وعلا: الذي قاله الناس إن الناس قد جمعوا فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن تزيده الآيات والمواعظ والحوادث إيمانا ويقينا بأنه سبحانه مصرف الأمور ومدبر الكائنات لا إله غيره ولا رب سواه، ومع هذا يتوخى الله، لا يعجز ولا يكسل ولا ييأس، بل يعمل يكدح يطلب الرزق يزرع يغرس يتعاطى النجارة الحدادة الخرازة الكتابة إلى غير هذا من الأسباب، يعمل ويتوكل على الله، يعقلها وتوكل، يعني يتوكل على الله بالتفويض إليه والاعتماد عليه، وأنه مسبب الأسباب وأنه المالك لكل شيء وأنه قادر على كل شيء، ومع هذا يأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأباحها سبحانه وتعالى. لا يضره ترك الأسباب عجز عظيم، ومحو أن تكون أسباب قدح الشرع الله جعلها أسباب، الواجب الاعتقاد أنها أسباب وعدم الكسل، بل يجب تعطيها والأخذ بها مع الثقة بالله والتوكل على الله. ويقول سبحانه: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل فهو حسبه. هذا لا بد أن هذا مع هذا يقين وإيمان وأخذ بالأسباب مع اعتماد على الله وثقة به. وهكذا بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم يعني يوم رج به إلى السماء ليلة الإسراء، فرأيت النبي ومعه الرهيط، جاء في رواية الرهيط والرهط وهم الجماعة دون العشرة، فلنا ثلاثة عشر يقال لهم رهط، وإذا كانوا خمسة ستة يقال رهط والرهيط. وعرض عليه النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ما أسلم من أمته إلا الرهيط أو الرجل والرجلان، وبعض الأنبياء ما آمن به أحد نسأل الله فكذبوه وعاندوه، بل منهم من قتل نبيه من الأنبياء من قتله قومه، كما قال تعالى: ويقتل الأنبياء بغير حق في كفار بني إسرائيل. يروح عليه سواد عظيم، فقيل له: هذا موسى وقومه، ثم قيل: انظر له فرع سواد عظيما، ثم له الآخر فرع سواد عظيما، فقيل: هذه أمته وهم سبعون مثلوا له، وهم سبعون ألف بغير حساب. فلحظ ودخل منزله أخذ الناس من هؤلاء من هم، قال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أول الأمر. قال بعضهم: لعلهم ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا ولا كفروا شيئا. خرج عليهم صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت خبرنا به؟ قالوا: في كذا وكذا. ما هم من هم هؤلاء السبعون؟ قال: هم الذين لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكسبون وعلى ربهم يتوكلون، يعني هم أهل الاستقامة على الحق والثبات عليه، فلا يستقون يسألون من يرقيهم ولا يتكسبون ولا يتغيرون، تطير التشاؤم من برية ومسموع حتى يرجع عن حاجتها، هذا التطير والتشاؤم من بريات ومسموعات حتى يرجع عن حاجتها. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يمرون في أمورهم متوكلين على الله، غير متشائمين ولا مكتوين ولا سائلين من يرقيهم. هذا من أفضل الأعمال، ولكن دلت السنة على لا بس أن يكتوي إذا دعت الحاجة ولا يضره ذلك. قد كونه بعض أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم: الشباب في ثلاث: كية نار أو شطة محجم أو شربة عسل، والله يحب أن أكتب. لأنه من التعليم تركه أولى، إذا كان دواء آخر فهو أولى، والاستقاء وطلب الرقية تركه أفضل، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ولهذا لما أمر النبي عائشة أن تستقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تستقي لأولاد جعفر، فدل لا حرج في ذلك، ولكن تركه أفضل، ترك الاستقاء. أما يؤت ولا يرقون فهي ضعيف، وأنفرد بها مسلم فهي ضعيف، إنما الثابت لا يسترقون لا يطلبون من يرقيه، ثقة بالله وتوكل عليه واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب الأخرى. فقام عكاش محصن الأسدي قال: سواد يعني من الله يعني من؟ قال: أنت منهم، إلا اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال: يا رسول الله، قال: سبقك بها عكاش، أتى بكلمة سد الباب، لأن لو أجاب هذا لقام آخر وآخر وآخر، فربما قام من لا يصلح فينفضح، فسد الباب بهذه الكلمة عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث فيه بيان ما يجب على المؤمن إزاء الحوادث وإزاء ربه ودينه، واجب عليه الإيمان والثقة بالله والتوكل عليه وعدم الخروج على أوامره ونواهيه. من يتوكل عليه ويعتمد عليه آخر بأسباب، عالما بأنه سبحانه يصرف الأمور جل وعلا كيف يشاء، لا رب غيره ولا إله سوى سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. وعملك الشيخ في بعض النساء الذي يعني مثلا نفس بالأعشاب، ما رأي سماحتكم؟ لا ماشي، أنا سيال أكثر الطب التجارب، أو أكثر الطب التجارب إذا جرب شيء نفع المجتمع. أسترقى يخذ أرغب 70,000 إخوان الجنة بغيره السابق صلى الله عليه وسلم. جاء في الرواية زاده الله مع كل 70,000، لكن لا يمنع من دخوله بالنسبة أحسن الله يكرمك مع الداخلين، ولو استرقى إذا دعت هذه الرسول أمر عائشة وأمر أم الله يستر لحظة، هذه أفضلية فقط. أحسن الله. بالنسبة للحديث بالنسبة لأتباع الأنبياء، هذا يبين بأنه داعية ما عليه النتيجة، مثلا يدخل الناس في الدعوة أو ما يدخلون أو يكثروا أو يقلوا. الواجب الدعوة فعلا، أما التوفيق بيد الله، ولهذا بعض الأنبياء ما تبع أحد بل قتله قومه. نعم. إنما عليه البلاغ. نعم. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، عليه يبين نفسه. نعم. وجهده. نعم. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. لا ييأس. جزاك الله خير.